تفسير الآية 18 من سورة غافر، يقول تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أي وحذرهم يا أيها الرسول الكريم ويا كل مسلم من بعده، حذر جميع الناس خاصة المكذبين منهم والمعاندين والمستكبرين والمستهزئين والذين يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار، حذرهم بكل حكمة وموعظة حسنة وقدوة، حذرهم من يوم الآزفة أي اليوم القريب الحدوث، من أزفة أي اقترب، وهو يوم الموت ويوم القيامة، لأن كل ما هو آت فهو قريب، حتى لو توهم أحد أنه بعيد. حين تتحرك القلوب من شدة الاضطراب حركة شديدة سريعة كأنها وصلت عند الحنجرة بدلا من مكانها الطبيعي، ويكونوا كاظمين لها أي محاولين كتمانها وحبسها حتى لا تخرج من حناجرهم وأفواههم. وهذا دلالة على شدة فزع كل مكذب فاسد حينها، بينما تكون قلوب المؤمنين الصالحين يومها آمنة مستبشرة منتظرة لكل خير وسعادة. قوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أي وقتها لن يكون للظالمين أي محب مشفق يعينهم، ولا أي شفيع أي متوسل يستجاب لتوسله لينقذهم مما هم فيه. والمقصود أنهم لا أمل لهم في أي نجاة، والظالمون هم الذين ظلموا أنفسهم وغيرهم، فأتعسوها وأتعسوهم بأي نوع من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. وفي الآية الكريمة تذكير لكل عاقل لكي يحسن الاستعداد لذلك اليوم بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، ولكي يحسن طلب الدنيا والآخرة معا.